مشاهد كثيرة تفصيلية، لكن أنا أشير إلى أهمها. من أهمها غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي ظهرت فيها يعني بطولة علي بأعظم مشاهدها. تأملت في سيرة علي، بل تأملت في سيرة الأبطال في السيرة النبوية، أعظم مشهد بطولي على الإطلاق كان هذا المشهد الذي سنرويه عن علي. من بين كل الصحابة ومن بين كل المعارك التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حدثت بعده، أعظم مشهد قتالي فردي كان مشهد علي في قضية الخندق. الخندق، غزوة الأحزاب التي جرت في شوال سنة 5 هجرية. هذه المعركة وصفت وصف دقيق في القرآن الكريم. لما تجمع الأحزاب، اليهود حركوا قريش وقريش حركت القبائل، فتجمع 10,000 مقاتل. قريش كل اللي عندهم 3,000، 7,000 من خارج قريش كلهم تجمعوا وحاصروا المدينة. وكانت عبقرية سلمان رضي الله عنه بالإشارة لحفر الخندق، فحميت المدينة بالخندق، وظل هذا الحصار استمر شهر. على فكرة حصار المشركين للخندق 10,000 مقاتل. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم من شمال ومن أسفل منكم، لما اليهود خانوا من الجنوب يهود بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف يعني، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الخوف الشديد، في هذه المعركة الحاسمة، تجلت عبقرية علي رضي الله عنه وقوته العسكرية وبطولته بشكل غير عادي. لما جاء أبو سفيان بقيادة الجيش متجهين من الشمال، المدينة محمية بشكل طبيعي، حماية طبيعية جغرافية، جهة اليمين وجهة اليسار بمناطق تسمى الحرة، والحرة هي منطقة كبيرة يعني موجودة في المدينة، فيها صخور سوداء مدببة ومناطق شاسعة كبيرة، فممكن فردي يمر فيها، لكن جيش كامل يتحرك يعني يكون بطيء والهجوم عليه يكون سهل، فما استطاعوا يأتوا من الشرق أو الغرب. من جهة الجنوب المدينة كلها مزارع، يصعب على جيش يتحرك داخل المزارع، أيضا سيتفرق، ما عدا جنوب الشرق منطقة مكشوفة، وحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بنو قريظة هم اللي تولوا حمايتها. فلما خانوا الخندق كله لا يصبح له قيمة، لأن ممكن يأتي الهجوم من جهة هذا الجنوب الشرقي، ودخول المدينة واحتلالها من داخلها يصير سهل، لذلك خيانة عسكرية استحقوا عليها الإعدام. فبقى المنطقة الشمالية فقط. المنطقة الشمالية عبارة عن خندق كبير طويل وعريض، وعمقه حوالي 2 متر، عرضه حوالي 6 أمتار. فست أمتار ما يستطيع أحد يعبرها بسهولة، وعشان طبعا معظم الجيش على إبل، والخيول أيضا مسافة كبيرة يعني يصعب عبورها، والأفراد طبعا لا يزم ينزلوا، وسهل ضربهم بالسهام ولا غيرها. فكان هذا الخندق هو الذي حمل المسلمين شهرا كاملا. لكن الكفار كان بينهم أبطال أفذاذ، من أبرزهم على الإطلاق عمرو بن ود. عمرو بن ود هذا بطل عظيم من أبطال الجاهلية، كان الناس يخافون من ذكر اسمه وكانوا يعدونه بألف فارس، فهذا بطل ما يخاف من شيء. وعلى فكرة كان لما يذهب للغزو يذهب وحده، ما يخرج مع قبيلته حتى ما يشاركوه في الغنائم يعني، فكان بهالبطولة يعني. فلما شافوا الخندق وقال أبو سفيان لما شاهد، قال: هذه حيلة لا يعرفها العرب. وفعلا هي ليست عربية، هي من فارس، فما استطاعوا، فظلوا يضغطون لأجل أن يجدوا ثغرة يعبروا من خلالها، ولا لو استطاعوا إن ولو منطقة بسيطة يعبروها يردموها، يستطيع الجيش جزء منه يعبر ويعني ينهوا قيمة الخندق. فهنا تطوع 3 من أبرز المقاتلين الكفار للعبور ولحماية الكفار، أن يدخلوا الخندق ويردموه، يعني يقفوا هؤلاء 3 يقفوا في منطقة بسيطة، هي كل اللي يحتاجون شوية أمتار، يأتي الكفار يردموا هذه المنطقة، ثم يعبر جزء من الجيش فيسيطروا على المنطقة الأخرى من الخندق، ثم بعد ذلك يسيطروا على الخندق ويجعلوا الجيش يمر وتنتهي المدينة. فالبداية كلها محتاجة، تخيلوا معي مثل يعني حفرة، كل اللي تحتاجه عشان تعمل جسر إن في حد من الجهة الأخرى يربط لك الجسر، يربط لك الحبل بتاع الجسر، هكذا كانت الخطة. فجعلوا ثلاثة من أبطالهم يقفزوا فوق الخندق نحو الجهة الأخرى من الخندق. أبرزهم كان على الإطلاق عمرو بن ود. عشان تتخيلون عظمة عمرو بن ود، قتال وقوة وشهرة عمرو بن ود، اسمعوا هذا. وقف عمرو بن ود بعد ما عبر فرسه على الخندق فقال: من يبارز؟ فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن ود. انتشر الخبر كالنار في الهشيم في الجيش، عمرو بن ود موجود، عمرو بن ود نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يخرج له؟ فلم يقم أحد. متخيلين؟ أنا لما أقول لكم يعني من أعظم المشاهد في التاريخ العسكري الفردي، قتال الفردي، ما قام كل الصحابة بالخلفاء الراشدين بكل العظماء بالزبير ما في واحد تجرأ يخرج لعمرو بن ود، ولا واحد، الكل خاف. فقال علي: يا رسول الله، أنا لها، أنا أخرج. علي ما زال شاب صغير، هذا بطل مشهور من الناس اللي يعني لهم خبرة عميقة في القتال. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا علي، إنه عمرو، اجلس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة هذا الرجل. فنادى عمرو مرة أخرى: ألا رجل يبارز؟ بدأ يستهزئ بالمسلمين فيقول: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ ما عندكم واحد يخرج لي؟ وين الجنة هذه اللي إذا واحد راح ما تحبون للجنة؟ تعالوا. فقال علي: أنا يا رسول الله أخرج له. فقال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلتفت في المسلمين: من يخرج له؟ فما قام أحد ولا تطوع أحد. فنادى عمرو الثالثة يستهزئ بالمسلمين نفس الاستهزاء، فقال علي من المرة الثالثة: يا رسول الله، أنا أخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف على علي، فقال: يا علي، إنه عمرو. فقال علي: وإن كان عمرو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخرج. هذا الآن على فرس عمرو بن ود، وعلي يمشي مشيا. فلما اقترب، شوفوا مشهد عجيب، أنا أقول لكم أنا تأملت في التاريخ وتأملت في السيرة وتأملت في الفتوحات الإسلامية، كمشهد في القتال الفردي لا يوجد أعظم من هذا. اقترب علي ونادى عمرو، حوار في منتهى العجب. قال: يا عمرو، بلغني أنك عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. ما في واحد من قريش يعرض عليك اختيارين وترفضهم اثنينهم، ستوافق على واحد منهم. إذا رجل من قريش، هؤلاء الكرام العظماء، ويعطيك اختيارين ستختار واحد منهم. قال: نعم. قال له علي: فإني أدعوك لاختيار الأول الآن، فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام، تسلم. ما خرجوا لأجل دنيا، ما خرجوا لأجل قتل الناس وذبح الناس، هم يدافعون عن أنفسهم وفي هذا الموقف يدعون إلى الإسلام. فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك. الثانية، فقال: فإني أدعوك إلى النزال، اختيار الثاني تقاتلني. قال: والله ما ظننت أن أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أنتم متخيلين هذا البطل وصلت شهرته، يعني وصل به الأمر أن ما هو متخيل أن في واحد يتجرأ يطلب منه أن يقاتل. من أنت؟ فقال: أنا علي. قال: علي من؟ علي كذا، علي كذا، هو ما يعرفه يعني، طبعا لا يعني لابسين لبس الحرب. من علي؟ بدأ يذكر الكبار من قريش اللي اسمهم علي. فقال: لا، أنا علي ابن أبي طالب. قال: يا ابن أخي، من أعمامك من هو أسن منك، فارجع، فإني أكره أن أهريق دمك. أنت بعدك صغير، أرسل لي واحد عنده خبرة في القتال، واحد من أعمامك يخرج لي؟ أنت من تخرج لي؟ بعد أنت شاب صغير، أمامك حياة، ما أحب أقتلك. فقال له علي: لكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو ونزل من الفرس وسل سيفه، ثم أقبل على علي وهو في شدة الغضب. تخيلوا بطل من هذا المستوى وفي شدة الغضب، ماذا سيحدث؟ وهنا علي أقدم عليه وبدأ النزال. علي بن أبي طالب في سنه الصغيرة ما في خبرة معارك إلا معركتين فقط، بدر وأحد، الآن هذه ثالث معركة يدخلها أمام رجل كل حياته عسكرية، خبرة عشرات السنين وبهذه الدرجة، ويوازي 1000 رجل. وظل القتال بينهما ساعة، ومن شدة القتال بدأ الغبار، يتقاتلون على الأرض والغبار بدأ يثور، وحركات عسكرية في منتهى العجب، كل واحد يضرب الثاني ويدور على الثاني ساعة وهما يتقاتلان، ومن شدة ارتفاع الغبار الناس ما يرون، لا يشوفون علي ولا يشوفون عمرو، يشوفون ملامح ما يدرون من من، والقتال مستمر والجيشين على أعصابهم. ثم بعد ساعة من هذا القتال الفريد في التاريخ، وإذ بصرخة من بين هذا الغبار: الله أكبر! وإذ علي بن أبي طالب يقتل عمرو بن ود. الفارسين الآخرين اللي كانوا عابرين من شدة الخوف: عمرو بن ود يقتل، من يقتل عمرو بن ود؟ فمن يعني تغير المشهد، ففورا رجع بخيولهم عشان يعبروا الخندق مرة أخرى، يرجعوا الجهة الثانية، فلحقهم أبطال المسلمين الزبير ورجل آخر فقتلاهما قبل أن يعبرا، وسقطت جثة عمرو بن ود داخل الخندق. وأصاب الكفار هم: عمرو بن ود يقتل؟ بعدين أرسلوا من ينادي، الكفار أرسلوا من ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: اسمحوا لنا، ما يقدروا يدخلوا الخندق يأخذوا الجثة لأن يقتلوهم المسلمين بالسهام، ائذنوا لنا أن نأخذ عمرو بن ود، جثة عمرو بن ود، ولكم 10,000 دينار أو درهم، 10,000، بس أعطونا جثة هذا. عرفتوا مكانة عمرو بن ود؟ من أجل جثة مستعدين يدفعون 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها، إنا لا نأكل أموال الموتى. هذا رجل ميت، ما نأكل جثته، فسمح لهم أن يأخذوه بدون مقابل. فبرزت بعدها خلاص الآن لما الناس تتكلم عن علي بن أبي طالب في التاريخ في الجزيرة العربية، ما يقولوا علي، يقولون الذي قتل عمرو بن ود. عرفتم قيمة هذه الحادثة؟ طبعا يعني من بعدها صار اسم علي بن أبي طالب هو الذي يخيف الناس، هذا الذي قتل عمرو بن ود. عرفتم ليش قلت لكم لم أرى مثل هذا الموقف في كل القتال الفردي في التاريخ؟ لا يوجد في كل التاريخ الإسلامي موقف بهذه الجرأة وبهذه العظمة بين بطلين بهذا المستوى. وانتهت طبعا غزوة الخندق بانسحاب المشركين بسبب الريح التي أصابتهم، طبعا كان بعد الخيانة اليهودية، وبعضها بني قريظة واستسلموا وقتلوا، وكان كل هذه المشاهد يشترك فيها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.